ولما جاهرت قريش بعدائها للنبي صلى الله عليه وسلم، أبو طالب هو الحامي الرئيسي. يعني كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أوذوا، تعرفون كبعضهم استشهد استشهاد مباشر يعني قتلوهم، لكن لماذا لم يؤذوا النبي صلى الله عليه وسلم مثله؟ بسبب حماية أبي طالب. ولما صارت الصراعات بين النبي صلى الله عليه وسلم وقريش في منتهى شدتها، ألحت قريش على أبي طالب سيد مكة وحامي النبي صلى الله عليه وسلم أن ينهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن دعوته وعن تسفيه الأصنام وعن تسفيه آلهتهم وآبائهم، وأنهم كانوا يعني ليسوا على حق وغير ذلك. فهددوه، يعني احنا سكتنا لك وصبرنا عليك. طبعا مرة أخرى لو كان عبد المطلب ما تجرأوا، لكنهم تجرأوا على أبي طالب. فتحت هذا الضغط أبو طالب ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخبره بذلك، قال أبقي علي وعلى نفسك يا محمد. فكان النبي صلى الله عليه وسلم جوابه الشهير: يا عمي والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. ماذا كان رد أبو طالب؟ كان رد أبي طالب: اذهب يا ابن أخي فقل ما أحببت، فوالله لا أسلمك لشيء أبدا. ولذلك تعرفون بناء عليها لما شافت قريش أنها ما هي قادرة تعمل شيء أمام هذه الدعوة ولا هي قادرة تعمل شيء لمكانة أبي طالب، صدروا القرار الشهير بالمقاطعة، وكتبوا الصحيفة التي في الكعبة، وتعاهدوا على مقاطعة ليس بني عبد المطلب ولا أبو طالب، وإنما كل بني هاشم. لأن أبو طالب، اسمعوا هذه مسألة مهمة، أن أبو طالب ما كان سيد على بني عبد المطلب فقط، كان سيد على كل بني هاشم، وكل بني هاشم كان هو عميد الأسرة كما يقولون، حتى كفارهم. فالمقاطعة لم تتم فقط على المسلمين، تمت حتى على الكفار من بني هاشم. قالوا له: إما أن يعني تنزع حمايتك عن النبي صلى الله عليه وسلم أو يعني سنقاطعكم. فأصر لإصرار النبي صلى الله عليه وسلم وخاف عليهم، فجمعهم وجمع بني عبد المطلب بني هاشم ودخلوا في وادي، قال: تجمعوا حتى نتعاون، لأن ممنوع يبيعوهم، ممنوع يشتروا منهم، ممنوع يتزوجوا منهم، ممنوع يتاجروا معهم، ممنوع يعطوهم حتى طعام. طبعا يعني مكة ما فيها مزارع ولا غيرها، فمعتمدين على هذه التجارة، هذا سيموت جوعا. فقرر يجمعهم، شوفوا، فعمل بينهم تعاون واشتراك في الطعام حتى ما يجوع أحد منهم، فخاف عليهم. وفعلا حتى الكفار منهم تعاونوا مع المسلمين في هذا التكافل الاجتماعي. هذه المسألة ظلت 3 سنوات، وسمي الشعب شعب أبي طالب لأنه هو سيد هذا الشعب. صارت مثل قرية صغيرة خارج مكة، الشعب يعني المنطقة التي بين الجبال، بين جبلين، فيها وادي ويعني محصورة بين جبلين حتى ما حد يهجم عليهم وفي عليها حماية. فانحاز إليه هؤلاء ودخلوا معه في الشعب، وكان هو سيد، أبو طالب كان سيد يعني هذه المنطقة. أنا قاعد أقول لكم هذا ليش، هذا كله له أثر في التربية القيادية. الذي يتابع ما أعمله في علم القيادة، عندنا اليوم في علم القيادة أمور واضحة جدا، أن الذين ينشأوا في بيوت قيادية فرصتهم للقيادة أعلى من باقي المجتمع. فالنبي صلى الله عليه وسلم نشأ في هذا البيت العظيم، نشأ في بيت أبي طالب وقبله في بيت عبد المطلب بشكل مباشر، وكان يتعايش مع هذه الأجواء، فتربى عليها منذ صغره، ويعني رأى كيف أبو طالب يدير بني هاشم ويدير الصراع مع باقي قريش، ويعني الإصرار والثبات على هذه المقاطعة والصبر، ورأى يعني كيف التكافل وكيف الصدق في هذا وكيف الثبات على المبدأ. هكذا تربى بشكل مباشر، رآها هذه مع بدايات الدعوة تربى عليها، وفي بداية حياته كلها تربى عليها. مما يذكر أيضا في أبو طالب ما ذكره ابن هشام المؤرخ الشهير، يقول أن أبا طالب قال لعلي: أي بني، ما هذا الدين الذي أنت عليه؟ لما تعرفون لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كان علي، سنذكر هذا لاحقا، في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، بدأ الإسلام وعلي ليس في بيت أبي طالب، في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فأسلم فورا كما تعرفون. فلما شاف أبوه يصلي واستغرب، فسأله: ما هذا الدين الذي أنت عليه؟ فقال علي: يا أبتي، آمنت بالله وبرسول الله محمد. وصدقته بما جاء به، وصليت معه راتبته، راتبته يعني الصلاة المتكررة التي لها رتابة يعني. فقال له أبو طالب، اسمعوا، قال له أبو طالب: أما إنه لم يدعك إلا إلى خير فالزمه. أبو طالب نفسه ما أسلم، لكن بمعرفته بالنبي صلى الله عليه وسلم وبأخلاقه وبعظمته، ما هذا الإنسان لا يمكن أن يدعو إلى شر. ولذلك لما أسلم علي بن أبي طالب، أبوه أبو طالب لم ينهاه، بل أمره أن يلزم النبي صلى الله عليه وسلم ويظل على دينه. فهو نعم كان لم يسلم، لكن كان ليس فقط مناصرا للنبي صلى الله عليه وسلم، بل مؤيدا لمن يسلم، حتى ابنه أيده في إسلامه، واستمر على دعمه ونصرته للنبي صلى الله عليه وسلم إلى أن مات في النصف من شوال في السنة العاشرة من البعثة اللي تسمى عام الحزن، 3 سنوات قبل الهجرة، وكان عمره أكثر من 80 سنة، وهو نفس العام الذي ماتت فيه خديجة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك يسمى عام الحزن. لم يسلم أبو طالب للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن بالتأكيد أنه له مكانة عظيمة في هذا الدين لحمايته النبي صلى الله عليه وسلم. وجاءت الأحاديث أن هذه النصرة وهذا التأييد سبب في تخفيف عذابه، بل هو يعني في بعض الإشارات تشير إلى أنه أخف أهل النار عذابا، وهناك إشارات تشير إلى أنه يعني الله سبحانه وتعالى يتجاوز عنه، والله أعلم. لكن بالتأكيد هو لم يسلم بشكل صريح، قد يكون أسلم في قلبه، هذا عند الله عز وجل، لكنه لم ينطق الشهادتين. فهذا هو أبو طالب الذي من صلبه جاء علي، وذاك عبد المطلب الذي هو جد علي. ففي هذه الأسرة العظيمة الخلوقة القيادية العظيمة نشأ نجمنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. أما أمه فهي فاطمة بنت أسد ابن هاشم ابن عبد مناف. فيقول أبو عمر، يقول: هي أول هاشمية ولدت هاشميا. فهو إذن علي من الأسرة الهاشمية العظيمة صاحبة النسب الرفيع، ليس فقط في، اسمعوا هذا، النسب الرفيع ليس فقط في مكة وقريش، كان نسب معروف في كل العرب، إذا ذكرت الأنساب من أعلاها بني هاشم. فهو هاشمي من طرف أمه وهاشمي من طرف أبيه. فاطمة بنت أسد أسلمت رضي الله عنها وهاجرت إلى المدينة المنورة وتوفيت في المدينة المنورة. ولما توفيت رضي الله عنها وأرضاها، كساها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقميصه، وهو الذي دفنها بنفسه عشان يعرف الناس مكانتها. وقبل أن يدفنها دخل النبي صلى الله عليه وسلم في القبر وطجع فيه، نام فيه تكريما وإقرارا بفضلها. وكان مشهور عنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: كانت أمي بعد أمي التي ولدتني. هكذا كانت فاطمة بنت أسد بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، هي أمه، لأن تربى في بيتها. لما ولد النبي صلى الله عليه وسلم كان يتيما الأب كما تعلمون، عاش 2 سنة عند بني سعد، وبعدين أو 4 سنوات بعض الروايات، وبعدين انتقل إلى أمه عاش عندها إلى 6 سنوات، ثم عاش في بني عبد المطلب إلى 8 سنوات. طيب وبعدين من 8 سنوات إلى العام العاشر من البعثة، الذين يعتبرهم أبوه وأمه كانوا أبو طالب وفاطمة بنت أسد، فهي أمي بعد أمي التي ولدتني. فهذه هي المرأة التي لها هذه المكانة، وزادها مكانة وعظمة، ليس فقط أنها ربت النبي صلى الله عليه وسلم وتولته، وإنما هي صحابية جليلة عظيمة أسلمت. فهذه أم علي بن أبي طالب رضي الله عنه.